رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له وغفر لنا جميعا ورحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. يقول الأستاذ رحمه الله: سورة ياسين مكية. لقد حق القول، والله لقد ثبت ووجب العقاب. طب والله دي جت منين؟ من أين جاء القسم؟ قال لك ما هو هي: قد حق القول، يعني قد ثبت ووجب. أحيانا اللام بتاعت قد أحيانا تكون بمعنى القسم، عشان بس النقطة تبقى واضحة. فلذلك قال: والله لقد ثبت ووجب العقاب. من أين جاءت والله؟ من كلمة من حرف اللام الموجود في لقد، تمام كده؟ طيب: أغلالة قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم. يبقى أغلالة قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم. طب: فهم مقمحون رافع الرؤوس غاض الأبصار. مقمحون يعني رافع الرؤوس غاض الأبصار، زي سنة فارسه كده وهو بيبص بعينه لتحت قوي. طيب: سد حاجزا ومانعا فأغشيناهم فألبسنا أبصارهم غشاوة وآثارهم ما سووه من حسن أو سيء. هو الآثار جمع الأثر، وهو ما يتركه الإنسان من ورائه. لذلك ما سووه يعني ما سووه، اللي هو ما سووه ده المعنى، يعني سووه ده الجمع بتاعه، ما سووه من حسن أو سيء، يعني ما فعلوه وما تركوه. يبقى وآثارهم ما سووه من حسن أو سيء. طب: أحصيناه أثبتناه وحفظناه. يبقى الإحصاء هنا بمعنى الإثبات والحفظ والجمع أيضا. طب: إمام مبين أصل بين، ده المعنى في اللغة. إمام مبين يعني إيه؟ يعني أصل بين، هذا المعنى في اللغة أو المعنى التفسيري. طب ما المراد بالإمام؟ اللوح المحفوظ، تمام كده. القرية كان اسمها أنطاكية، أنطاكية أو أنطاكية، قرية اسمها أنطاكية. طيب: فعززنا بثالث يعني فقويناهما وشددناهما به، بهذا الثالث الذي أرسل وبعث، تمام. تطيرنا بكم تشاءمنا بكم، طائركم معكم يعني شؤمكم أو كفركم المصاحب لكم. طيب: أئن ذكرتم، أئن وعظتم تطيرتم، ده المعنى. أئن ذكرتم يعني أئن وعظتم تطيرتم يعني تشاءمتم. يسعى يسرع في مشيه لنصح قومه، وده من دلالة أو من معاني الإسراع إلى الخير، ولا سيما إذا كان في النصح والإرشاد والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فطرني خلقني وأبدعني، لا تغني عني لا تدفع عني، صيحة واحدة صوتا مهلكا من السماء. يبقى الصيحة هنا معنى الصوت المهلك. خامدون ميتون كما تخمد النار، كما تخمد النار. لذلك احنا عندنا لما يجي مثلا ابن من ابنائنا يلعب كده ويتعفر تقول له: اخي نامت خمد. فهي هنا هو ده المعنى، يعني هذا وما خامدون يعني ميتون كما تخمد النار. فلذلك خدوا بالكم من هذه الدعوات. يبقى خامدون ميتون يعني كما تخمد النار، خلاص كده. يا حسرة يعني يا ويلا او يا تندما، كم اهلكنا كثيرا اهلكنا، القرون الامم، لما جميع يعني إلا مجموعون، ده معنى كلمة لما جميع يعني إلا مجموعون. طب: محضرون نحضرهم للحساب والجزاء، وفجرنا فيها شققنا في الأرض. خلق الأزواج، احنا اتفقنا الأزواج الأصناف والأنواع، تسلخ منه النهار يعني تنزع من مكانه الضوء. وطبعا التعبير بنسلخ وهذه الآيات فيها إعجاز علمي تكلم عنه بعض علماء الإعجاز، أو مش هقول إعجاز علمي، هقول إشارة إلى إعجاز علمي. يعني اللفظ الصحيح على فكرة ما قولش الإعجاز العلمي في القرآن، اللفظ الصحيح. وعلى فكرة دي قضية أخذت من العلماء، من أسئلة العلماء كثير بحث، نقول إعجاز علمي ولا نقول إشارات الإعجاز؟ أفضل جملة تقال إشارات الإعجاز العلمي، ماشي كده. يعني هذه الآية فيها إشارة إلى الإعجاز العلمي. طيب قدرناه منازل، قدرنا سيره في منازل ومسافات، كالعرجون القديم كعود عذق النخلة العتيق، ده التشبيه. ولا الليل، ولا آية الليل اللي هي القمر. يبقى ولا الليل هنا تقدير محذوف، ايه الليل اللي هو آية الليل، وما المراد بها القمر. سابق النهار يعني سابق آية النهار، والمراد الشمس. يبقى في تقدير محذوف يا جماعة هنا اللي هو آية وآية. خلاص، يسبحون يسيرون بانبساط أو يدورون. طيب ذريتهم، حملنا ذريتهم، ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يبقى ذريتهم يعني أولادهم وضعفائهم، يبقى ذريتهم أولادهم وضعفائهم. طب المشحون المملوء، المملوء. طيب فلا صريخ لهم، فلا مغيث لهم من الغرق، صيحة واحدة نفخة الموت. يبقى ركزوا معايا، الصيحة صيحة واحدة اللي هي في أول السورة بمعنى الصوت المهلك من العذاب، الصيحة الواحدة في الآية الثانية نفخة الموت. يبقى عندنا صيحة بمعنى الصوت المهلك، وصيحة بمعنى إيه؟ نفخة الموت، عشان نبقى الأمور واضحة أمامنا أحبابي. وهم يخصمون يعني يختصمون، يخصي يخصي أصلا يختصمون، والتاء أضغمت في الصاد، وضحت كده؟ أصلا يختصمون في أمورهم غافلين. ونفق في الصور نفخة البعث. طبعا طب ما كانت الآية تقول وهم يختصمون، ليه يخصمون؟ قال لك لأن الاختصام الذي حدث بينهم كأنهم من كثرة التشاجر دخل بعضهم في بعض، فما كنتش قادر تعرف أو تميز، فلذلك بدل ما يختصم بقت يخصمون، حصل إدغام وإدخال. ونفخ في الصور نفخة البعث، يبقى النفخ هنا نفخة البعث. الأجداث القبور ينسلون يسرعون في الخروج، صيحة واحدة نفخة البعث، نفخة الإيه؟ البعث. الله، يبقى أنا عندي صيحة واحدة ذكرت هنا، أدا واحد اثنين ثلاث. صيحة واحدة الأولى الصوت المهلك من السماء، صيحة واحدة الثانية اللي هي الإيه؟ نفخة الموت، صيحة واحدة الثالثة نفخة البعث. وضحت كده يا أحباب الكرام؟ يبقى صيحة من السماء بالترتيب كده، نفخة صيحة الموت أو نفخة الموت، ثم نفخة البعث. واضح كده الثلاث صيحات الموجودة في الصورة. طيب محضرون، نحضرهم للحساب والجزاء، شغل وشغل كلاهما قراءتان، نعيم عظيم يلهيهم عما سواه، فاكهون متلذذون أو فرحون. وفاكهون هي تأتي معنى يعني تجمع معنى التلذذ ومعنى الفرح في نفس الوقت أو في الوقت نفسه. الأرائك جمع أريكة، وهي السرر في الحجال. ولهم ما يدعون يعني ما يتمنونه أو ما يطلبونه. وامتازوا تميزوا وانفردوا عن المؤمنين، أعهد إليكم أوصيكم أو أكلفكم. تمام كده؟ جبلا خلقا أو جماعة عظيمة، اصلوها ادخلوها او قاسوا حرها من صلى النار يعني اصلها، لطمسنا لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق. لطمسنا، عارفين الطمس لما تيجي تطمس حاجة يعني تطمس يعني تمسح، فبيقول ايه لطمسنا هنا معنى لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق. فاستبقوا الصراط، ابتدروا الطريق ليجتازوه، استبقوا الصراط يعني ابتدروا الطريق ليجتازوا، فأنا يبصرون فكيف يبصرون الطريق، على مكانتهم يعني في مكان معصيهم. يا سلام، ومن نعمره نطيل عمره، ننكسه في الخلق نرده إلى أرذل العمر، وذللناها لهم صيرناها مسخرة منقادة لهم. سبحان الله، وهم لهم جند محضرون يعني والأصنام جند معدون للكفار، نحضرهم معهم في النار لعذابهم. وهم لهم جند محضرون يعني الأصنام جند معدون للكفار، نعمل فيهم ايه؟ هاتوا الجنود بتاعتكم، هاتوا الأصنام بتاعتكم، الله أيضا يدخلها النار. سبحان الله العظيم. هو خصيم يعني مبالغ في الخصومة بالباطل. طب جبت مبالغ منين؟ إن خصيم فعيل، وفعيل صيغة من صيغ المبالغة يا أحباب الكرام، تمام؟ وهي رميم بالية أشد البلا، البلا بالية أشد البلا. بلا هو قادر على خلق مثلهم، ملكوت هو الملك التام. انتهت سورة ياسين. سورة الصافات: والصافات صفا قسم بالجماعات تصطف للعبادة. طب جبت قسم منين؟ قال لك الواو ديت اسمها واو القسم، اللي هي واه، يبقى واه أي قسم، تمام؟ قسم بماذا؟ بالصفات سبحانه وتعالى. ايه هي الصفات؟ الجماعات تصطف للعبادة، تمام؟ يبقى الصفات هنا الجماعات تصطف للعبادة، زي الصفوف اللي موجودة في الصلاة، الصفوف اللي موجودة مثلا في الجهاد، الصفوف اللي موجودة في الحج. يبقى هي قسم بالجماعات تصطف للعبادة. فالزاجرات زجرة تزجر عن المعاصي بالأقوال والأفعال، فالتاليات ذكرى تتلو آيات الله للعلم والتعليم. يبقى أقسم الله بالجماعات التي تصطف للعبادة، وأقسم بالزاجرات التي تزجر عن المعاصي بالأقوال والأفعال، سواء الزاجرات بقى ملائكة مثلا، سواء الزاجرات مثلا آيات قرآنية، سواء الزاجرات يعني هي كل ما يزجر الإنسان عن المعاصي، خلاص. وأقسم الله بالذين يتلون آيات الله للعلم والتعليم، علشان تعرفوا قيمتكم وقيمة ما نفعله بفضل الله سبحانه وتعالى. فالتاليات ذكرى، فالتاليات اللي تتلو آيات الله، طب ذكرى اللي هو للعلم والتعليم، تمام كده؟ معاني بصراحة جميلة رائعة. إن إلهكم لواحد، هذا اسمه جواب القسم. يبقى أقسم بكذا وكذا بالجماعات التي تعبد الله، والزاجرات التي تزجر عن المعاصي، والتاليات التي تتلو آيات الله العلم والتعليم، أقسم بهذه الأمور إن إلهكم لواحد. طب شيطان مارد متمرد خارج عن الطاعة، ويقذفون يرجمون، دحورة إبعادا وطردا، عذاب واصب دائم لا ينقطع. عذاب واصب يعني دائم لا ينقطع، تمام كده. خطف الخطأ فتى اختلس الكلمة مسارقة بسرعة، اللي هو الجن قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني كما تعلمون يذهبون إلى السماء فيسترقون السماء، إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. رصدا شهاب ما يرى كالكوكب منقضا من السماء، ثاقب مضيء أو محرق، وفي الحقيقة مضيء ومحرق في آن واحد. طين لاذب ملتزق بعضه ببعض، لاذب ماشي كده. طيب ويسخرون وهم يهزؤون بتعجبك، يستسخرون يبالغون في سخريتهم، وأنتم داخرون يعني صاغرون أذلة، صاغرون أذلة، زجرة واحدة صيحة واحدة نفخة البعث. يبقى الزجرة الواحدة هي الصيحة الواحدة، هذا هو المعنى والتفسير. وما المراد بالصيحة هنا؟ نفخة البعث، خلاص كده. يا ويلنا يا هلكنا احضر، ده معنى كلمة يا ويلنا. يوم الدين يوم الجزاء والحساب، وأزواجهم أشباههم أو قرناءهم. اتفقنا أن أزواج بمعنى الأصناف أو الأنواع أو القرناء أو الأشباه، خلاص كده. وقفوهم احبسوهم في موقف الحساب، عن اليمين من جهة الدين فتصدوننا عنه. يبقى اليمين هنا من جهة الدين فتصدوننا عنه، سبحان الله. وده من معاني اليمين اللي هو الدين. قوما طاغين مجاوزين الحد في العصيان، فحق علينا ثبت وجب علينا، فأغويناكم فدعوناكم إلى الغي فاستجبتم. المخلصين الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته. طب المخلصين الذين أخلصوا لله في طاعته، طب بكأس بخمر أو بقدح فيه خمر، من معين من شراب نابع من العيون، معين شراب نابع من العيون، لا فيها غول ليس فيها ضرر، ما كخمر الدنيا. يبقى لا فيها غول ليس فيها ضرر، يبقى الغول هو الضرر، ليس فيها ضرر، ضرر ما كخمر الدنيا. قاصرات الطرف يعني حور، لا ينظرن إلى غير أزواجهن، يعني هم يقصرن طرفهن ونظرهن على أزواجهن فقط، يعني ده من غض الأبصار. قاصرات الطرف حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن. عين واسعات العيون حسانها، عين يعني واسعات العيون حسانها، بيض مكنون مصون مستور لم يصبه غبار، لمدينون لمجزيون ومحاسبون، سواء الجحيم وسطها، إن كدت لتردين إنك قاربت لتهلكني بالإغواء، إن كدت لتردين إنك قاربت لتهلكني بالإغواء، المحضرين للعذاب مثلك، خير النزل يعني ضيافة وتكريمة ولذة، شجرة الزقوم شجرة من أخبث الشجر بتهامة، فتنة للظالمين محنة وعذابا لهم في الآخرة، أصل الجحيم قعر جهنم، طلعها ثمرها الشبيه بطلع النخل، كأنه رؤوس الشياطين تمثيل لتناهيه في البشاعة والقبح. طب والسؤال، هل العرب رأت رؤوس الشياطين؟ هو فين رأس الشيطان؟ الشيطان أصلا شكله إيه؟ ما شكل الشيطان؟ احنا ما نعرفش شكله، لكننا رسمنا للشيطان صورة في خيالنا في مخيلتنا، هذه الصورة صورة سيئة وقبيحة للشيطان، احنا ما شفناش الشيطان لكن احنا رسمين له صورة. لذلك لما الشيطان، شوف عظم القرآن، القرآن يشبه بتشبيه، التشبيه نفسه اصل التشبيه مش موجود، ده هو في الخيال، لكن شوف العظمة، كأنه رؤوس الشياطين لشوبا لخلطا ومزاجا من حميم ماء بالغ غاية الحرارة، على آثارهم يهرعون يزعجون ويحثون على الإسراع الشديد، على آثارهم يهرعون يعني يحصل إيه؟ إزعاج وحث على الإسراع الشديد، على آثارهم طبعا، من شيعته ممن شايعه على منهاجه وملته، أئفكا أكذبا وباطلا، فنظر يعني تأمل تأمل الكاملين، إني سقيم يريد أنه سقيم القلب لكفرهم، وده بصراحة تأويل جميل أوي، يعني إني سقيم القلب لكفرهم، فراغ إلى آلهتهم فمال إلا خيفة فمال إليها، فراغ إلى آلهتهم يعني فمال إليها خيفة، عفوا خفية ليحطمها، يبقى فراغ إلى آلهتهم يعني مال إليها خفية ليحطمها، ضربا باليمين يعني يضربهم ضربا ملتبسا بالقوة، يضربهم ضربا ملتبسا بالقوة، لأن كلمة اليمين أحيانا تدل على القوة، كما أن شفنا اليمين يدل على الدين، يبقى تأتوننا عن اليمين، اليمين بمعنى الدين، واليمين في هذا المكان بمعنى القوة، وأحيانا اليمين بمعنى الجهة نفسها، يزفون يسرعون في مشيهم بغلام حليم، رجح كثير أنه إسماعيل عليه السلام، هو يعني ده معناه أن في خلاف، لكنهم في النهاية الغلام الحليم إسماعيل والغلام العليم سيدنا إيه؟ يعقوب، ماشي كده يا حبابي، سيدنا إسحاق. ماشي، يبقى إيه؟ يبقى الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. واضح إن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كان بيحب حرف الألف، إبراهيم بالألف، إسماعيل بالألف، إسحاق برضو بالألف. بلغ معه السعي يعني درجة العمل معه في حوائجه، أسلم استسلم وانقاد لأمره تعالى، وتله للجبين يعني أضجعه على جبينه على الأرض، حط جبينه على الأرض كده. تمام، البلاء المبين، الاختبار البين أو المحنة البينة، بذبح بكبش يذبح، أتدعون بعلا، أتعبدون الصنم المسمى بعلا، يبقى أتدعون بعلا، أتعبدون الصنم المسمى بعلا، يبقى فينا برضو إيه؟ تقدير محذوف. لمحضرون، تحضرهم الزبانية في النار. إلياسين اللي هو إلياس أو إلياس وأتباعه. في الغابرين، في الباقين في العذاب، دمرنا الآخرين أهلكناهم. مصبحين يعني داخلين في وقت الصباح. أبقى هرب، أبقى إلى هرب. المشحون المملوء، فساهم فقارع من في الفلك. يبقى المساهمة هنا هي الإيه؟ المقارعة اللي هو القرعة يعني القرعة. المدحضين المغلوبين بالقرعة. التقمه الحوت ابتلعه. هو طبعا التقمه برضه غير ابتلعه وغير اكلاه، يعني كأنه لقمة دخلت في بطن، والالتقام للقمة غير الابتلاع يا جماعة، يكون في مضغ، بالك من دي عشان نشوف بس دقة التعبير، قد يكون في مضغ يمضغه إلى أن يعني إيه يقضي عليه، لكن هو التقمه يعني أخذه كاللقمة الكاملة ثم نزل كاملا في بطنه. شوف حتى سر التعبير، فالتقمه وهو مليم آت بما يلام عليه. المسبحين الذاكرين لله كثيرا بالتسبيح. فنابذناه بالعراء، طرحناه بالأرض الفضاء الواسعة. يقطين هو القرع المعروف وقيل غيره. إفكهم كذبهم على الله. اصطفى اختار، استفهام توبيخ، استفهام توبيخ. سلطان حجة وبرهان. الجن الملائكة أو الشياطين، واحنا كنا كل مرة بناخد الجن اللي هم الشياطين أو لكن هنا بعض الناس فسر الجن بمعنى الملائكة والبعض فسر بالشياطين. إنهم لمحضرون، إن الكفار لمحضرون للنار. عليه فاتنين بمضلين أو مفسدين على الله أحدا. صال الجحيم داخلها أو مقاس حرها. الصافون أنفسنا في مقام العباد. هو الآن يفسر الكلمة بتكملة، الصافون أنفسنا في مقام العبادة، ده هكذا على بعضه. طب المسبحون المنزهون الله تعالى عما لا يليق بجلاله، بساحتهم بفنائهم والمراد بهم. رب العزة الغلبة والقوة والبطش. انتهت سورة الصافات. سورة صاد. القرآن قسم جوابه ما الأمر كما تزعمون، يعني صاد والقرآن بالذكر ما الأمر كما تزعمون، يعني الله يقسم بالقرآن والإجابة ما الأمر كما تزعمون، يعني الأمر غير اللي أنتم بتقولوا عليه. ذي الذكر ذي البيان لما يحتاج إليه في الدين. عزة حمية وتكبر عن الحق، وشقاق مشاقة ومخالفة لله ولرسوله. كم أهلكنا؟ كثيرا أهلكنا. قرن أمة، فنادوا فاستغاثوا حين عاينوا العذاب. ولا تحين مناص، ليس الوقت وقت فرار وخلاص، ده معناه ولا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت فرار وخلاص. عجاب بالغ الغاية في العجب. الملأ منهم الوجوه من كفار قريش. امشوا استروا، سيروا على طريقتكم ودينكم، الملة الآخرة دينكم. الأسباب المعارج إلى السماء، جند ما هم مجتمع حقير وما زائدة. طب احنا اتفقنا ان كلمة زائدة ديت اصطلاح نحوي، لكن مع القرآن تأدبا لا نقول زائدة، انما نقول مؤكدة، يعني جاءت هنا يعني ليست زائدة في القرآن، انما لتؤكد المعنى الموجود. خلاص كده، هنالك إشارة في هنا وهناك وهنالك، دي إشارة للبعيد جدا، يبقى هنالك بمكة يوم الفتح أو يوم بدر، وهذا من الإعجاز الغيبي في القرآن لأن السورة مكية. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ده إمتى الكلام ده؟ ده كان في مكة، لكن هنالك إشارة إلى أن في زمن طويل هيمر، 13 سنة في مكة و8 سنين في المدينة، أو لو هو يوم بدر يبقى سنة، تمام كده؟ لذلك أشار هنالك، وده من الإعجاز الغيبي، بمكة يوم الفتح ويوم بدر، وده مما نزل من القرآن وعلم معناه بعد سنين. ذو الأوتاد الجنود أو المباني القويتين، وأصحاب الأيكة سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر، اللي هم قوم شعيب طبعا. وما ينظر يعني وما ينتظر صيحة واحدة نفخة البعث، ما لها من فواق، ما لها توقف قدر فواق ناقة، وهو ما بين حلبتيها، تمام كده؟ يبقى ما لها من فواق يعني ليس لها توقف قدر فواق الناقة، فواق الناقة اللي هو ما بين حلبتيها. طيب، قطنا نصيبنا من العذاب الذي أوعدته، قطنا نصيبنا من العذاب الذي أوعدته، ذا الأيد ذا القوة في الدين والعبادة، ذا الأيد ذا القوة في الدين والعبادة، إنه أواب رجع إلى الله تعالى وطاعته، العشي والإشراق من الزوال للغروب ووقت الضحى، وشددنا ملكه قويناه بأسباب القوة كلها، بأسباب القوة كلها، وآتيناه الحكمة النبوة وكمال العلم وإتقان العمل. يبقى الحكمة هنا مجموعة من النبوة وكمال العلم وإتقان العمل معا. وفصل الخطاب علم فصل الخصومات، الخصم ملكين في صورة إنسانين، تسوروا المحراب علوا سور مصلاه ونزلوا إليه، بغى بعضنا تعدى وظلم وجار، ولا تشطط لا تجر في لا ت... لا تجر في حكمك، لا تجر من الجور، لا تجر في حكمك، يعني لا تكون جائرا في حكمك، يبقى لا تجر في حكمك، سواء الصراط وسط الطريق وهو عين الحق، أكفلنيها انزل لي عنها حتى أكفلها، يعني تنازل لي عنها حتى أكفلها، وعزني في غلبني وقهرني في المحاجة، الخلطاء الشركاء، فتناه ابتليناه وامتحناه وخر راكعا ساجدا لله تعالى. يبقى الركوع هنا فسر بالسجود، علشان كده فينا سجدة، تمام؟ وأناب رجع إلى الله بالتوبة، لزلفى لقربة ومكانة، وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة، ده التفسير. وما المراد بحسن المآب؟ الجنة. باطل لعبا وعبثا، فويل هلاك أواد في جهنم، إنه أواب رجع إليه تعالى بالتوبة، بالعشي ما بعد الزوال إلى الغروب، الصافنات الخيول الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة. مش بتشوفوا بعض الخيول تقف على ثلاث حوافر وتيجي الحافر الرابع تقوم يعني تثنيه كده وترفع رجلها كده وتقف كده بألاطة كده؟ هو ده معنى الصافنات، الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابع، الجياد الصراع السوابق في العدو، يعني اللي هي الجياد اللي بتجري يعني سريع، أحببت حب الخير آثرت حب الخيل. يبقى الخير هنا فسر بالخير، هو اختار هنا يعني ايه ارجح التفاسير، لان الايات فيها تفاسير كثيره جدا، يعني احببت حب الخير آثرت الخيل، لا طبعا مش صفة عامة، الخيل اللي هي يعني موقوفة في سبيل الله معدة، اللي هي الآن الخيل دي الآن تعادل الدبابات والطيارات وهذه الأسلحة الموجودة في الجيوش، تمام؟ عن ذكر ربي يعني لأجله تعالى تقوية لدينه، يعني إيه؟ يعني عايز يقول أنا أحببت حب الخير وحب الجهاد في سبيل الله لأجله تعالى، ده معنى كلمة عن ذكر ربي، عن ذكر ربي دي معناه، عشان بس يبقى المعنى واضح. توارت بالحجاب غربت الشمس أو غابت الخيل عن بصره لظلمة الليل، ردوها علي ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق فشرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانا. طبعا قيل هل شغلته عن الله سبحانه وتعالى، عن ذكر الله، عن كذا عن كذا، الآية فيها تفسيرات كثيرة يعني. والأعناق طبعا أي بالسيف قربانا، يعني فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني شرع يقطع سوقها وأعناقها بالسيف قربانا الله تعالى، وكان ذلك مشروعا في ملته، وكان ذلك مشروعا في ملته. فتنا سليمان ابتليناه وامتحناه وعاقبناه جسدا شق إنسان ولد له. طبعا في حديث هنا إما في مسلم أو في البخاري، يعني لا يخرج عنهما إلا مأهم يعني، لا دي حق يعني، هو إن شاء الله مش وهم يعني. إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى إن سيدنا سليمان طاف على 100 امرأة أو 99، الحديث نفسه في كده. وقال لأتين يعني هذا العدد اليوم حتى تحمل كل واحدة منهما فتخرج رجلا يجاهد في سبيل الله، فلم تحمل امرأة ولا واحدة إلا واحدة فقط، حملت بشق إنسان بنص إنسان، لذلك جسدا شق إنسان ولد له، دي الوحيدة اللي حملت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لحملت كل واحدة برجل. وده من التعليم أيضا. أناب رجع إلى الله تعالى بالتوبة، رخاء حيث أصاب، لينة أو منقادة حيث أراد، وغواص في البحر لاستخراج نفائسه، الأصفاد الأغلال تجمع الأيدي إلى الأعناق بغير حساب غير محاسب على شيء من الأمرين، لزلفى لقربى وكرامة، لقربا وكرامة، وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة، بنصب وعذاب بتعب ومشقة وألم وضر، أركض برجلك اضرب بها الأرض، هذا مغتسل ماء تغتسل به فيه شفاؤك، ضلفى قبضة من قضبان أو عسكال النخل بشماريخه، يمسكها كده يقبضها كده مجموعة كده ومسكها، هي ده معنى كلمة ضلفى. قول الأيدي أصحاب القوة في الطاعة، والأبصار البصائر في الدين والعلم، أخلصناهم بخالصة يعني خصصناهم بخصلة لا شوب فيها، هذا ذكر المذكور من محاسنهم شرف لهم، يبقى ذكر يعني هذا الذي ذكر شرف لهم، يبقى ذكر معنى شرف لهم، قاصرات الطرف حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن، أتراب مستويات في الشباب، نفاد انقطاع وفناء، لشر مآب لأسوأ منقلب ومصير، جهنم يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها، فبئس المهاد فبئس الفراش أي المستقر جهنم، حميم ماء بالغ نهاية الحرارة، وغساق صديد يسيل من أجسامهم، سلم يا رب، وآخر وعذاب آخر من شكله أزواج يعني من مثله أصناف في الفضاعة، هذا فوج جمع كثيف من أتباعكم الضالين، مقتحم معكم داخل معكم النار قهرا عنه، لا مرحبا بهم لا رحبت بهم النار ولا اتسعت، صالوا النار داخلوها أو مقاسوا حرها، فبئس القرار فبئس المقر للجميع جهنم، اتخذناهم سخريا يعني مهزوءا بهم في الدنيا فأخطأنا، اتخذناهم مهزوءا بهم في الدنيا فأخطأنا، هم بيقولوا لنفسهم كده، زاغت عنهم الأبصار مالت عنهم فلم نعلم مكانهم، بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون يعني يختصمون في شأن آدم وخلقه وخلافته، سويته أتممت خلقه بالصورة الإنسانية. ساجدين تحية له وتكريما. اتفقنا في سجود تحية اللي هو سجود الملائكة لسيدنا آدم، وفي سجود عبادة وهو سجود الله، سجود العباد لربهم، وسجود سلام وتكريم وعظام، وهذا كان موجودا في الأمم السابقة كما سجد إخوة يوسف لسيدنا يوسف وخروا له سجدا. العالين المستحقين للعلو والرفعة. كلا رجيم مطرود من كل خير وكرامة، فأنظرني أمهلني ولا تمتني، يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى، فبعزتك فبسلطانك وقهرك، ده قسم طبعا، لأغوينهم لأضلنهم بتزيين المعاصي لهم، لأن الإغواء إضلال بتزيين، المتكلفين المتصنعين المتقولين على الله، نبأه صدق أخباره. هذا وقد انتهت أيضا سورة الصاد، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.